الحمد لله الحمد لله الذي تفرد في ملكه وسماه وتنزه عن الابن والكيف فلا عين في الدنيا تراه سبحانه قسم الأرزاق بين عباده فهذا منعه وهذا أعطاه وهذا أماته وهذا أحياه وهذا أضحكه وهذا أبكاه فسبحانه من إله يعلم خائنة الأعين ويعلم ما أسره العبد وما أخفاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه ولا مناوئ له في علو شانه سبحانه الملك ملكه والأمر أمره والحكم حكمه سبحانه على فقهر وبطن فخبر وحكم فعدل وهو على كل شيء قدير يا ربي يا ربي أنت أمرتني ونهيتني وأريتني طرق الضلالة والهدى فعلمت أني لا أفر من الذي قدرت لي إن كان خيرا أو ردا فاقبل بفضلك توبتي لك مخلصا واصفح فإني قد بسطت لك اليدا واصفح عن العبد الذي يا سيدي قد جاء معترفا وعاش موحدا وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ثم أما بعد فيا أمة الإسلام فإن أمتنا اليوم أصبحت كسفينة فقدت الدفة والشراع فماجت بها الأمواج وعصفت بها العواصف وهبت عليها رياح البلايا من كل مكان فلا نجاة لراكبيها إلا أن يركبوا سفينة الإيمان سفينة السنة والقرآن فاركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها أيها الإخوة إنه لا بديل للأمة قط اليوم أو غدا عن هدي القرآن العظيم وسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام طريقا ومنهجا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أيها الإخوة نحن في شهر شعبان بل إننا بدأنا في توديع شهر شعبان وهو شهر فيه نفحات كثيرة وخيرات عظيمة ففيه يرفع الدعاء وتصعد الأعمال إلى رب العالمين سبحانه وفيه حقق رب العالمين لنبيه أمنية غالية وهو أن حول القبلة من المسجد الأقصى بالشام إلى المسجد الحرام بمكة لقد كان هذا الحدث فاصلا في تاريخ الأمة الإسلامية وفي مسيرة دعوتها وهو حادث يحمل بين طياته كثيرا من الدروس والعظات والعبر أمتنا أحوج ما تكون لأن تتلقى هذه العبر والدروس بالتأمل والدرس لتطبقها في حياتها أيها الإخوة ما هي القبلة؟ القبلة هي اسم للجهة التي يتجه إليها المصلي في صلاته فإن كان في الكعبة استقبل عينها، وإن كان خارجها استقبل جهتها. وقد تأتي القبلة بمعنى الملة والشريعة، قد تأتي القبلة بمعنى الملة. قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، يعني ملتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. إن القبلة هي هداية رب العالمين سبحانه، وهي الصراط المستقيم، وهي التي يحسدنا عليها أهل الكتاب. روى الإمام أحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها، وكما يحسدوننا على القبلة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. تحويل القبلة أيها الإخوة، هذا الحدث وقع في ليلة النصف من شعبان. لقد كانت القبلة الأولى للمسلمين هي المسجد الأقصى بأرض الشام، ظلوا يصلون إليها منذ أن فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة يصلي بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، فتكون الكعبة أمامه، ويكون بيت المقدس كذلك أمامه، يكون المسجد الأقصى أمامه. فكان يجمع بين القبلتين عليه الصلاة والسلام وهو في مكة. فلما هاجر رسول الله إلى المدينة تعذر عليه الجمع بينهما، تعذر عليه الجمع بينهما صلوات ربي وسلامه عليه. فصلى وصلى المسلمون تجاه المسجد الأقصى 16 شهرا أو 17 شهرا، لكنه صلى الله عليه وسلم كان دائم الاشتياق لبيت الله الحرام، كان دائم الحنين إلى الكعبة، وكان يكثر النظر من السماء، يقلب وجهه فيها داعيا ربه سبحانه وتعالى أن يجعل قبلته المسجد الحرام. قال رب العالمين: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فسر العلماء تقلب الوجه بالدعاء والتضرع لله رب العالمين: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. شاء رب العالمين سبحانه أن يكون تحويل القبلة في ليلة النصف من شهر شعبان، شاء رب العالمين أن يكون تحويل القبلة في ليلة النصف من شهر شعبان. روت كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج زائرا أم بشر بن البراء ابن معرور، فلما ذهب إلى هناك صنعت طعامها، فحانت صلاة الظهر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر في مسجد في بني سلمة، فصلى الظهر عليه الصلاة والسلام. فلما صلى الركعتين الأوليين جاءه جبريل عليه السلام وأشار إليه أن اتجه ناحية البيت الحرام، فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، واستدار المسلمون وراءه، فصلى الركعتين الأوليين تجاه المسجد الأقصى والأخريين تجاه المسجد الحرام، فسمي ذلك المسجد بمسجد القبلتين. صلى صلاة واحدة تجاه المسجد الأقصى وتجاه البيت الحرام. إن هذا المشهد وهذا الدرس وهذه الواقعة والحادثة، تحويل القبلة، تحمل بين طياتها كثيرا من الدروس والعظات والعبر. أما الدرس الأول فلقد كشفت هذه الحادثة وهي تحويل القبلة عن خبايا النفوس وطوايا القلوب كشفت النقاب واللثام عن كل ما خفي واستتر. نعم، تمايزت النفوس والقلوب، فبدا أهل الإيمان من أهل النفاق، وكشف الخبيث من الطيب، وتقيأت كل الصدور الحاقدة أضغانها وأحقادها على الإسلام وأهله، وظهرت النفوس الموتورة من رفع راية الإسلام. نعم أيها الإخوة، فتمايزت وتكشف كل شيء. أما موقف اليهود في المدينة، موقف اليهود في المدينة فقد كانوا يقومون بدعاية خبيثة بين الناس، يريدون من ورائها هدم الرسالة وتشويه معالم صورة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس نبيا مرسلا حقا من رب العالمين. فكانوا يقولون قبل تحويل القبلة: إن محمدا يخالف ملتنا ويتبع قبلتنا، يعني يصلي تجاه المسجد الأقصى الذي هو قبلتنا ومع ذلك يخالف ملتنا. يقصدون بهذا زبزبة المجتمع وإثارة القلاقل فيه، وهم يعلمون أن محمدا حق عليه الصلاة والسلام، في كتبهم أن محمدا هو النبي الخاتم بصفته ونعته عليه الصلاة والسلام، وفي كتبهم كذلك أن قبلته ستكون الكعبة، أن قبلته ستكون الكعبة وأنه يصلي تجاه القبلتين، يعني في كتبهم أنه سيصلي أولا تجاه المسجد الأقصى ثم يصلي تجاه البيت الحرام. فكانوا يقولون: لو أن محمدا فعل ما في كتبنا لاتبعناه. فلما حولت القبلة كشف الله كذبهم وزيفهم وتنكروا للحقيقة. قال تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. إنهم يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام أكثر مما يعرفون أبناءهم. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. بل لقد قال أحدهم: إن معرفتي لمحمد أكثر من معرفتي لابني، لأني أعرف محمدا بصفته ونعته، أما ولدي فما أدري ما كان من أمه. يعني يعرفونه أكثر مما يعرفون أبناءهم، كما أخبر رب العالمين في كتابه سبحانه وتعالى. فتكشف موقف اليهود في المدينة وأنهم يريدون هدم الإسلام. أما مشركو مكة الذين هاجر رسول الله وتركهم، ساعتها فرحوا وهللوا وقالوا: لقد تحول محمد إلى قبلتنا ويوشك أن يعود إلى ديننا، يعني أنه عاد إلى الكعبة وعادت قبلته إلى البيت الحرام، فيوشك عما قريب أن يعود إلى ملتنا وإلى ديننا. هكذا قالوا، وهم قد جربوا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، ساوموه بشتى الوسائل والطرق ليصدوه عن الحق الذي هو معه، فما لانت قناته عليه الصلاة والسلام، وما ضعف وما استكان صلى الله عليه وسلم. لقد عرضوا عليه أن يكون من أكثرهم مالا وجاها وسلطانا، وإن كان يريد ملكا ملكوه، وإن كان يريد غير أنه لا يريد إلا هداية الناس إلى الحق سبحانه وتعالى ودلالة الخلق على الحق سبحانه، ما كان يريد سوى هدايتهم صلوات ربي وسلامه عليه. لقد جاءوا إليه يوما وقالوا له: يا محمد، اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، ودوا لو تدهن فيدهنون، تتنازل خطوة فيتنازلون، لكن الحق والباطل لا يلتقيان ولا في منتصف الطريق، لأن قضية العقيدة لا مفرق مفاصلة فيها، فنزل قول الحق سبحانه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. إذن قامت قريش تروج بين العرب بأن محمدا عاد إلى الكعبة قبلة، ويوشك أن يعود إلى ديننا جملة. هذا موقفهم. أما موقف المنافقين الذين يرجفون في المدينة الأراجيف، الذين أعلنوا الإيمان وأبطنوا الكفر، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. هؤلاء المنافقون ينتهزون الفرص ليرجفون في المدينة ويزعزعون المؤمنين عن إيمانهم، فقالوا لقد حن محمد إلى أرض آبائه وأجداده. ويا ترى هذه الصلوات التي صليناها أين هي؟ أين هي في حساب رب العالمين؟ لقد صلينا سنين عددا، أين ذهبت تلك الصلوات؟ أرادوا أن يرجفوا في المدينة وينشروا الأراجيف، فنزل قول رب العالمين سبحانه قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم تجاه المسجد الأقصى. فهذا أمره وهذا حكمه سبحانه وتعالى. إذن كانت هذه الحادثة تكشفت من خلالها كل النفوس الموتورة الحاقدة التي تقيأت أحقادها وأضغانها التي أضمرتها للإسلام وأهله. قال رب العالمين سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. وعلمه سبحانه وتعالى أزلي قديم، علمه سبحانه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، إلا لنعلم، لنظهر للناس معلومنا سبحانه وتعالى، يظهر للخلق، يكشف طوايا النفوس وخبايا القلوب، ليعلم الخبيث من الطيب، وليعرف أهل النفاق من أهل الإيمان. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. إن هذه الكلمات جميعا كلمات تافهة جوفاء لا تؤثر أبدا في إيمان المسلمين وفي ثباتهم وفي عقيدتهم، إنها أقوال سفهاء طائشون حكاها رب العالمين عنهم حتى قبل أن ينطقوها وأن يتفوهوا بها، فقال تعالى: سيقول السفهاء، والسين تسوت تجعل الفعل للمستقبل، سيقول، يعني حتى هذه الساعة هم لم يقولوا، ووسمهم رب العالمين بالسفهاء، ومع ذلك قالوا لتثبت الصفة عليهم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدرس الأول أيها الإخوة، الدرس الأول الذي كشف الحقائق أمام الجميع وعاينها الصغير والكبير. الدرس الثاني هي أن أمة الإسلام هي أمة الوسط، هي أمة الوسطية، وهي أمة الشهادة على العالمين. جعلها رب العالمين شاهدة على أنفسها وشاهدة على العالمين. يكفي في هذا قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون، يعني أننا آخر الأمم زمانا لكننا أولهم مكانا يوم القيامة. اختصها الله بأكمل الشرائع وأقوم المناهج سبحانه وتعالى. جاء في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نأتي يوم القيامة أنا وأمتي على كوم مشرفين على الخلائق، على مكان مرتفع على الخلائق جميعا، وما ود كل الناس أن يكون منا، كل واحد من الخلق يتمنى أن يكون من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وما من أحد كذبه قومه، وما من نبي كذبه قومه إلا ونشهد أنه قد بلغ رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى. فهي أمة الوسط شاهدة على أنفسها جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بجنازة، مرت بهم جنازة فأثنى الناس عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. ثم مرت بعدها جنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، مرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقلت وجبت، ومرت أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقلت وجبت، فما وجبت؟ قال: هؤلاء هذه أثنى الناس عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنى الناس عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذه شهادتها على نفسها. أما شهادتها على العالمين فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه أمام الخلائق: يا نوح، هل بلغت الرسالة؟ فيقول: نعم يا ربي بلغت. فيسأل قومه: هل بلغكم الرسالة؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير، ما رأيناه ولا عرفناه، وما جاءنا من نذير. فيقال له: يا نوح، هل عندك من يشهد لك؟ فيقول عليه السلام: محمد وأمته، فنشهد أنه قد بلغ رسالة رب العالمين. فهذه هي أمة الشهادة. ولذلك جاءت هذه الآيات تتخلل آيات القبلة، فقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن لطائف هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أنها الآية رقم 143 من سورة البقرة، والسورة جملتها 286. معنى هذا أنها الآية الوسط في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة لها تميز، لها شارتها التي تتميز بها بين الخلائق، أمة صاحبة تأثير، صاحبة رسالة، تحمل هم العالم، تنشر السلام في ربوع الأرض. لا ينبغي أن تكون أمة ضعيفة الشأن، ذيلا تسير وراء غيرها من الأمم. لقد حذر عليه الصلاة والسلام من ضياع هوية الأمة، وأوصانا كثيرا ألا نخطو خطى أهل الكتاب، بل مخالفتهم في كل أمر. فكان يحب مخالفة أهل الكتاب صلوات ربي وسلامه عليه، حتى لا تذوب الأمة بغيرها، وألا تكون تبعا ليست رأسا وقد جعلها رب العالمين رأسا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك فإن هذه الأمة أخبر صلوات ربي وسلامه عليه أنها ساعة تضيع منها هويتها وتبحث عنها فلا تجدها، فاعلم أنها ركبت سنن من كان قبلها. فقال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهكذا غزت الموضات العالمية بلادنا وأرضنا في طعامنا وشرابنا وثيابنا حتى أصبحنا غرباء. إذن أيها الإخوة، أمتنا صاحبة تميز، ينبغي أن تؤثر هي لا أن تتأثر سلبا بغيرها. أمة قوية ينبغي أن توحد كلمتها وتجمع صفها. ولذلك فإنه يراد لهذه الأمة أن تنسى هويتها وتعيش بلا تاريخها وحضارتها، وتتنكر لشريعتها وعقيدتها ولقرآنها وسنة نبيها، فتصبح أمة بلا هوية، لا رسالة لها ولا أهداف كبرى تسعى لتحقيقها، فتعيش في الحياة ذنبا. وقد جعلها رب العالمين رأسا. كنتم خير أمة أخرجت للناس. الدرس الثالث، ولن أطيل عليكم، هو الامتثال والطاعة والاستجابة لأوامر رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا كان تميز الجيل الأول، المعلم الرئيسي في حياة الجيل الأول، سرعة الاستجابة لأوامر الله تعالى. قال رافع بن خديج: وأتانا آت ونحن في بني عبد الأشهل نصلي، إذ أتانا آت فقال لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى الكعبة، قال فاستدار إمامنا واستدرنا معه. استدار إمامنا واستدرنا معه وهم في الصلاة، أتاهم آت فأخبرهم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: بينما الناس يصلون الصبح بقباء إذ أتاهم آت، هو عباد بن بشر، فقال لقد أنزل على رسول الله قرآن يأمره بالتحول إلى الكعبة، قال فاستدار إمامنا واستدار الناس معه، لقد تحولوا وهم ركوع. فما على ما يدل هذا؟ معنى هذا أن هذا الجيل تميز بسرعة الاستجابة، بالامتثال والطاعة لأمر رب العالمين، بينما الأجيال المتأخرة شيمتها التلكؤ والتباطؤ والتسويف ومحاولة معرفة العلة أولا، وهل الحكمة ظاهرة؟ وإن كانت ظاهرة نحكم العقل فيها ونجعل العقل حاكما على الشرع؟ لا، الامتثال والاستجابة لأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. تحول الصحابة وهم ركوع، تحولوا وهم ركوع امتثالا لأمر رب العالمين. ولذا قال تعالى: إن البر الحقيقي ليست قضية جهة إلى المسجد الأقصى أو إلى المسجد الحرام، إن البر الحقيقي هو النزول على حكم الله ولو خالف النفس والهوى. إن البر الحقيقي هو النزول على حكم الله وأمره وإن خالف النفس والهوى. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. هذه هي القضية، قضية الطاعة والامتثال وسرعة الاستجابة والتطبيق في واقع الحياة. هذا هو الذي ميز الجيل الأول. روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن لنساء قريش فضلا، بتمدح نساء قريش، قالت: لكني ما رأيت خيرا من نساء الأنصار ولا أشد تصديقا بكتاب الله منهن، لما نزل قول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، رجع الرجال يقرؤون على النساء فقامت كل امرأة إلى مرطها فاعتجرت به وغطت رأسها. سرعة امتثال واستجابة لأمر رب العالمين. إذا بلغك أمر عن رب العالمين بنص محكم صريح، فعلامة تلكؤ، علامة تباطؤ، علامة تسويف. الموت لا يمهل صغيرا ولا كبيرا، الموت لا يستأذن على أحد، الموت يأتي بغتة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. جربنا البعد عن الله فماذا جنينا؟ كل واحد في نفسه وفي بيته جرب فترة من حياته أن يكون قريبا مقبلا على ربه، وفترة أخرى شرد وغرته الدنيا وزحف بعيدا. زن نفسك بين الحالين، زن نفسك واحكم على نفسك بين الحالين. يوم كنت مقبلا طائعا قارئا للقرآن متوجها إلى الصلاة، البيت تحفه السكينة تملأه الرحمة، في تفاهم بين الزوجين والأولاد، وفي تشعر أن في انسجام وفي سكينة وطمأنينة. بينما البيت حين يشرد بعيدا، جربنا البعد عن الله فماذا جنينا. لن يجني الناس من وراء البعد إلا الحنظل والعلقم فقط أيها الإخوة. وها قد نحن أصبحنا على مشارف استقبال الشهر الكريم، شهر رمضان، فيا من طالت عن الله غيبته، ها قد جاءت أيام المصالحة، ويا من دامت خسارته، قد أقبلت أيام التجارة الرابحة. من الآن سجل اسمك في ديوان العائدين إلى رب العالمين، واكتب اسمك في سجلات التائبين، خذها من الآن وجدد حياتك وابدأ حياة جديدة. ونحن نودع شهر شعبان ونستقبل شهر رمضان بتوبة صادقة. تكون نقلة كاملة من حياة إلى حياة، من حياة الظلمة إلى حياة النور، من حياة الغواية إلى حياة الهداية، من حياة المعصية إلى حياة الطاعة. من الآن بادر وخذ قرارك وعد إلى ربك، عسى أن يجعلنا من المقبولين سبحانه. لا أطيل عليكم، فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فيا أمة الإسلام، فكذلك من أهم الدروس التي نتعلمها من حادثة تحويل القبلة، ألا وهي وحدة الصف واجتماع الكلمة. فأمتنا ربها واحد، ودينها واحد، ونبيها واحد، وقبلتها واحدة، والوحدة غاية يسعى إليها الإسلام، غاية يؤكدها ويسعى إليها، أن تكون الأمة كلها كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أن تكون الأمة كالبنيان المشدود، كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن أعداء الإسلام الذين يكيدون له ويتربصون به يعلمون أن تفرق أمة الإسلام هي سر قوتهم. نحن لسنا ضعفاء وهم ليسوا أقوياء، الفارق الوحيد هي أن أمتنا أصبحت شيعا وأحزابا وفرقا، بينما غير المسلمين يوحدون صفوفهم. الشرق والغرب يوحد نفس ولايات متحدة وأمم متحدة واتحاد أوروبي، بينما أمة الإسلام هي الأولى بهذا، الأولى بأن تكون أمة واحدة، إذ ربها واحد، ودينها واحد، ونبيها واحد، وقبلتها واحدة، وكل ما فيها يدعوها للوحدة والاجتماع. ووحي ربنا سبحانه وتعالى، الوحي قرآنا وسنة، يؤكد على هذا المعنى، أن نتصافى وأن نتسامح وأن نكون كاليد الواحدة وكالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا. لقد أسلم أحد المستشرقين بعد أن عاين الإسلام مكتوبا في الكتب، فأراد أن يأخذ جولة في بلاد المسلمين. هذا الدين الذي رآه من خلال الكتب ومن خلال الثقافة ومن خلال القراءات، رأى دينا قيما قويما يدعو الناس إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة، فأراد أن يشاهد الإسلام معاينة في سلوك الناس وفي حياة المسلمين كيف هو، فقال: الحمد لله أن هداني للإسلام قبل أن أرى سلوك المسلمين، لأنه وجد فجوة، وجد جفوة بين ما يدعو إليه الإسلام من مبادئ وبين ما نتصرف به. أخلاق الإسلام ينبغي أن نتحلى بها، ومبادئه ينبغي أن نتمسك بها. فرأى الفرقة والشتات بين المسلمين، بينما رأى الغرب متماسكا فقال: تجولت في طول البلاد وعرضها، وطفت بلاد الله شرقا ومغربا، فما رأيت كالإسلام يدعو لوحدة ولا مثل أهليه أشد تفرقا. يعني على الرغم من أن الإسلام يدعو للوحدة في كل موطن وفي كل مكان، قال: ما وجدت مثل أهل الإسلام تفرقا وشتاتا. يحكي واقعا عاما يعيشه الناس. أيها الإخوة، ونحن نودع شهر شعبان وفي استقبال هلال شهر رمضان بعد أيام قلائل، يا ترى ما خير ما نتقرب به ونستقبل به شهر رمضان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل شهر رمضان أو أن يستقبل هلال رمضان وفي صدره من أخيه شحناء. يا لله، يقول هذا أعظم شيء نستقبل به شهر رمضان: تصفية القلوب والتصالح والتسامح وصلة الأرحام وإنهاء الخلافات ومحاولة لم الشمل، محاولة أن تصل من قطعك وأن تحسن إلى من أساء إليك وتعفو عمن ظلمك. هذا من خير ما يستقبل به هلال شهر رمضان. أما سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث له شواهد تقوي وإن كان فيه ضعف، هو أن الله تعالى يطلع على الناس في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل الناس إلا مشرك ورجل بينه وبين أخيه شحناء. وأحاديث أخرى شواهد تقويه بأن الله تعالى في يوم الخميس ترفع إليه الأعمال فيغفر لكل خلقه إلا مشرك أو مشاح، يعني بينه وبين أخيه شحناء. ذلك لأن هذه الشحناء تأكل الحسنات، الشحناء والبغضاء والغل والحسد إذا سكن قلوب الناس حتى ولو كانوا يعملون الحسنات فهذا يأكل حسنات الناس، يأكل حسناتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالحالقة؟ لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال: فساد ذات البين، إن النفوس تحمل من بعضها وتتلصص وتتجسس وتغتاب. الصيام عدو الغيبة، الصيام عدو النميمة، عدو لدود. من أشد خصومات الصيام الغيبة والنميمة والبغضاء والشحناء والحسد. كل هذا ينبغي أن نتخلص به وأن نصفي نفوسنا قبل استقبال هلال رمضان. فمن كانت بينه وبين أخيه، سواء أخيه من أمه وأبيه أو صديقه أو جاره، شحناء، خلاف، سوء تفاهم، قطيعة رحم بين عمك بين خالك بين خالتك، بادر أنت وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طالما قصصت عليكم قصة أختم بها، هو أنه وقعت جفوة بين الحسن بن علي رضي الله عنه وبين أخيه من أبيه محمد بن الحنفية. سيدنا علي رضي الله عنه بعد وفاة السيدة فاطمة تزوج من امرأة من بني حنيفة فولدت له محمدا، فإذا محمد أخو الحسن والحسين، لكن سموه محمد بن الحنفية نسبة إلى أمه يعني من بني حنيفة. إذا سيدنا الحسن هو الابن الأخ الأكبر لمحمد بن الحنفية. وقعت بينهما جفوة، خلاف، سوء تفاهم، فكتب محمد بن الحنفية كتابا إلى أخيه الأكبر الحسن بن علي ابن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. قال، كتب في الرسالة: يا حسن، إذا وصلك كتابي هذا فتعال إلي وابدأني بالسلام. أنت الذي تبدأ بالسلام، وأنت الذي تبدأ بالمصالحة، وأنت الذي تبدأ بالمسامحة. يا ترى هل كان محمد بن الحنفية يرى أنه ليس مخطئا أو أنه الأفضل فينبغي أن يؤتى إليه؟ لكن انظر إلى هذه النفوس الشفافة الصافية. قال: فإني لا أحب أن يقال بأن محمد بن الحنفية خير من الحسن بن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، وجدك الذي قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الذي يبدأ بالسلام ليس ضعيفا يا سادة، الذي يبدأ بالسلام وبالاتصال التليفوني مع من بينه قطيعة، مع أخوه الذي ظلمه أو أخته أو عمه أو خاله، ليس ضعيفا. هذه القوة الحقيقية، إنه ينتصر على نفسه. الانتصار الحقيقي مش الانتصار الحقيقي، الانتصار على النفس. ناس كثر يستطيعون إن هم ينتصروا في ميدان الصلاة وفي ميدان الصيام وفي ميدان الزكاة، لكن الانتصار على النفس في المسامحة والمصالحة والعفو هذه قضية خطيرة جدا. تجد الرجل بينه وبين أخيه قطيعة رحم، يصلي التراويح والتهجد وهو صائم بالنهار وختم القرآن 10 مرات